يفهم به دلالات النصوص الوحيين إلى كونه مسلمات ومقدمات يقينية ونظرية وشكل أول وشكل ثاني. فصارت هذه الشروحات كلها تعني أو تعنى بهذه. لكن التلخيص مع الإيضاح للقزويني نفسه، لأنه لما ألف التلخيص قيل له غمض الكتاب، يعني فيه اختصار تحتاج إلى إيضاح، فألف الكتاب الذي هو الإيضاح فجعله كالشرح، وهذا أنفس شرح للتلخيص. وإن لم يكن مشروحا له حاشية أو عليه حاشية للدسوقي، لكن حاشية إذا أردت أن تطبق وتمارس علم المنطق فعليك هذه الحاشية. يعني درستم معي فيما سبق المنطق والشكل الأول والثاني صورهما موجبة ترى كلية كبرى إلى آخره، تطبقها في حاشية الدسوقي على الإيضاح، وكذلك تجدها في المطول وغيره، لكن الدسوقي هذا على جهة التعيين، هي ليست في بلاغة العرب، بل يكاد أن يكون الكلام خرج عن كون لسان العرب، وإنما هو لسان أعجمي ولكنة وكلام فيه شيء من الصعوبة. لكن الإيضاح على التلخيص مفيد جدا، ثم تنكب كبابا تاما على كتب التفسير. كتب التفسير هذا التفسير من العلوم التي طبقت ولم تحترق بعد، يعني علم لم ينتهي بعد، وكتب التفسير مشهورة. إذن سلم هو 100 المعاني، ثم عقود الجمال إن أردت حفظ ألفية، ثم تنكب على كتب التفسير. وإن لم ترد 100 المعاني حينئذ نقول الجوهر المكنون وعليه حلية لب المصون، شرحناه انتهينا منه فيما مضى، وبعد ذلك تدخل في عقود الجمال. يعني يكفيك متنان في هذا الفن كله، إما الجوهر مع العقود أو التلخيص مع الإيضاح، وإما 100 المعاني مع العقود أو التلخيص مع الإيضاح، ثم بعد ذلك تنتهي. وما عدا ذلك كل خلاف آراء الرجال. يعني الذي صعب الفن واستصعبه طلاب العلم في الفنون التي هي علوم آلة هو أنهم ينظرون إلى أن كثرة الكتب هذه معناها أنك لن تحيط بالعلم إلا إذا وقفت على جميع المصنفات. هذا غلط، لا في النحو ولا في الصرف ولا في البيان، يمكن اختصارها في بضع كتب. هذا من جهة ضبط الفن. نعم التأليف لابد من النظر في كثير من المصنفات من أجل التوثيق وحسب، وأما من أجل إدراك العلم فهذا يكفيك في كل فن مختصر ومطول، ثم بعد ذلك إذا دخلت في صميم المقصود من هذه العلوم، لأن هذه علوم آلة، يعني لا ينبغي لطالب العلم أن يعتكف عليها أكثر من وقتها، لها وقت معين فيتجاوزها وتبقى معه، ليس المراد يتجاوزها ويتركها، وإنما يتجاوزها وتبقى معه، فإن أشكل عليه شيء ما حينئذ رجع إلى كتب كل فن، النحاة في كتبهم والصرفيين في كتبهم وكذلك البيانية، لأنه لابد أن يقع لك إشكال ما في تفسير آية مثلا، كناية توجيهها استعارة صرحة مرشحة إلى آخره، قد يشكل عليك بعض الشيء فترجع تبحث. وأما أنك تأخذ كل كبير وصغير عند دراسة الفن فليس الأمر كذلك، لأنك لو بقيت عمرك كله ما انتهيت. لو أردت أن تأخذ بالعلم البيان كل صغير وكبير جميع المصطلحات العامة في الفن والخاصة لكل عالم وما يرد عليه وما يعترض، إذن ستبقى 10 سنين في علم البيان، وستبقى 10 سنين في علم النحو، 10 سنين في علم الصرف، ثم إلى القبر ما دخلت علم المقاصد. هذا لا يصح، وإنما تبقى معك إلى ما شاء الله تعالى. نشرع في نظمي، والطريقة كما ذكرت أنني لم أشرحها فيما سبق، ولذلك سأشرحها شرحا متوسطا. سيكون الدرس إن شاء الله تعالى بعد المغرب بعد العشاء هذا الأسبوع، سنتجاوز أكثر من النصف، يبقى معنا قليل نكمله في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، يعني إن شاء الله الحال لا يتجاوز 10 أيام بعد المغرب والعشاء، لكن نحاول أن نقف مع المتن وقفة جيدة، بحيث من أراد أن ينطلق لمن لم يدرس الجوهر إذا درسه بما يكون معنا يستطيع أن يقرأ في التلخيص مباشرة، وأما الذي درس الجوهر فيما مضى إنما يكون مراجعة له، ولا يحفظ المتن، لا يحفظ المتن، وإنما يحفظه من لم يحفظ الجوهر. ولذلك كما ذكرت أننا سنشرحه شرحا متوسطا. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله

موصول الذي مع صلته الصفاه، لان جمله الصفاه ولا محل لها من الاعراب، لا محل لها من الاعراب صله الموصول، صله الموصول. الموصول الذي هو الذي هنا مع صلته جملة الصلة التي هي اصطفاه في قوة المشتق، يعني تحذفها وتأتي بمحلها بلفظ مشتق من اسم فاعل أو اسم مفعول. الذي اصطفى على رسوله ماذا نقول؟ المصطفى، أي المختار، أي المختار، فهو المختار من سائر المخلوقات، وهو أفضلهم على الإطلاق كما ذكرنا. وهذا إشارة لقوله، إشارة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى إن الله اصطفى ماذا؟ كناية من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا، اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. والذي نعت لرسول محمد بالجر شرابه بدل من رسوله، أو عطف بيان، أو عطف بيان رسوله بدل أو عطف بيان، هل يصح أن يكون نعتا؟ لا يصح. لماذا؟ لكونه جامدا، لكونه علما، فالأعلى تنعت ولا ينعت بها، تنعت ولا ينعت بها، إلا على من يرى أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ذات معاني. لا شك أن أعلام الرب جل وعلا دالة على الذات، وهي أوصاف، أعلام أوصاف، ولذلك تنعت وينعت بها. ونحن تركنا اختصارا بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن، هذا نعت لفظ الجلالة. من رأى أنه عالم لا يعربه نعت، ونص على ذلك ابن هشام وغيره. لماذا؟ لكونه علما، لكونه علما، والعالم لا ينعت به، لا ينعت به. والصحيح أنه نعت وأنه علم وينعت به في هذا الموضع، لكن لا باعتبار العلمية، وإنما باعتبار الوصفية، لأن أعلام الله تعالى أعلام وصفات، فهي من حيث كونها دالة على الذات تنعت، ومن حيث كونها دالة على الصفات ينعت بها. هل أعلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك محل نزاع؟ ورجح ابن القيم أنه كذلك، فإذا كان كذلك حينئذ صح النعت، نعت بها، وكذلك أعلام الملائكة. إذا محمد على رأي الجمهور أنه لا يعرب نعتا لأنه جامد، وعلى ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى حينئذ يصح أن يكون نعتا. هل يجوز رفعه محمد؟ يجوز، نعم يجوز رفع محمد، أي هو محمد خبر لمبتدأ محذوف. إذا محمد بالجر قلنا عطف بيان أو بدل من رسوله، ويجوز الرفع لأنه خبر لمحذوف، أي هو محمد، والأول أولى، يعني الجر أولى، لأنه يجعل الكلام متصلا بعضه ببعض، والقطع يجعله جملة منفكة عن سابقه، والواصل مقدم على القطع. محمد علم منقول من اسم مفعول المضاعف، سمي به لكثرة اتصاله المرضية. وآله بالجد عطف على رسوله، وآل النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الدعاء هنا مراد به أتباعه على دينه، أتباعه على دينه، حينئذ يشمل كل متبع، دخلت الأمة كلها، تقي وغيرهم. ولم يذكر الصحبة هنا إما اختصارا أو اقتصارا، اختصارا بمعنى أنه تركه لأجل النظم أو الاختصار، واقتصارا لكونه اقتصر على دخولهم في الآل، يعني قلنا آله أتباعه على دينه، دخل في أول من يدخل من؟ صحابة، إذن ذكر الصحابة، فلا نقول لهم لم يذكروا، ولكن تركه يعتبر اقتصارا. وأما إذا لم نجعل أتباعنا بمعنى، لم نجعل الآل بمعنى أتباع على الدين، خصصناه بأقارب النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لا يشمل كل الصحابة، وإنما يشمل بعضهم دون بعض. محمد وآله وسلم فعل ماض، فاعل ضمير مستتر يعود على الله تعالى، سلم، لأن الذي صلى هو الله عز وجل، والذي سلم هو الله عز وجل، إذن فعل ماض كصلى،

وجزم سكون مقدر على أخيره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الروي. لم تزد هي أي الأبيات، ولذا أنث الفعل أنه جمع، الجمع كل جمع مؤنث كما قال الزمخشري، والجملة خبر المبتدأ. فقلت غير آمن من حسده، فقلت فهذه فصيحة، فها فصيحة كأنه خيل له ماذا نظمت في علمي البيان والمعاني، ما هي هذا الرجوزة؟ قال فقلت حال كوني، فقلت هذا النظم المذكور حال كوني غير آمن، اسم فاعل من أمن كعالم من أمن من علمة أو ما بفعل، والأمن ضد الخوف، غير آمن أي خائف من حسدي حاسد، والحسد تمني زوال النعمة عن المحسود. لماذا؟ خشي على نفسه من الحسد، لأنه نظم أهم المسائل في هذا الفن في 100 بيت، وهذا فيه تحدي لغيره، لأنه نظم في 100 بيت فهو مع قلة عدد أبياته، إلا أنه استوفى أهم مسائل علمي المعاني والبيان، فهو خائف من أن يحسده حاسد على هذا العمل الذي قل فيه نظراءه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.